الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فله إقطاع الجلوس للبيع والشراء. هذا الذي يسمى بإقطاع إرفاق في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوط. المحوطة هذه من المسجد، أما مثل المواقف الآن، مواقف السيارات أو المساحات التابعة للمساجد، يعني في البناء لكنها خارجة، يعني ما فيها سور، حيث أنه تحاط هذه الأرض بالمسجد. نتقدم لكم أنها إذا كانت محوطة يعتكف. قال: ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، في أذى فلا، فضلا عما فيه مضرة. نعم، حتى هم لهم نظام، ما يؤذي أحدهم الآخر، يعني ما يكون أحد يضع بضاعته بحيث يسد على الآخر. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: ويكون المقطع أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، لأنه قد استحق بإقطاع الإمام. يكون المقطع حق، يعني ما هو تملك، بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، يعني لو نقل متاعه ما يزول، يبقى حقه، لأنه قد استحق بإقطاع الإمام. يعني لو جلس أيام ما يجي بضاعة ولا يفرش ولا، نعم. وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق. نعم، أحسن الله عليك. قال: ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة، الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، وإن طال جزم به في الوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس، وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك. يقول: ومن غير إقطاع، تلك فيها إقطاع من الإمام، أما هذه من غير إقطاع الإمام. يقول: ومن غير إقطاع للطرق الواسعة، مثل أن تقف سيارات في الشوارع يبيعون، هؤلاء ما يحتاجون إقطاع من الإمام، الإقطاع الحق هذا لا يحتاج. والرحبة كذلك غير المحوطة، يأتون إلى عند المساجد ويفرشون ويضعون البضائع، فلمن سبق ما بقي قماشه فيها، إذن يمكنه أن يترك قماشه فيها، يعني بما لا يؤذي المار، ما هو كما تقدم. قال: جزم به في الوجيز، هنا وإن طال، هذا الذي جزم به في الوجيز. المسألة هي المذهب، لكن قوله وإن طال، يقول جزم به في الوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. قال: وفي المنتهى وغيره، تفضل، هذا قرأته. نعم، المنتهى وغيره، فإن أطاله أزيد، لأنه بلا إقطاع، لأنه يصير كالمالك، يعني ما يترك، يعني يطيل، لابد كل ما مضت مدة تزال هذه، يعني حتى يعني ما يكون هذا على سبيل التمليك. فالقول الثاني في المذهب، وهو المذهب كما في المنتهى، أنها لا يترك، إذا أطال أزيل، إذا أطال يعني عرفا فإنه يزال. نعم، أحسن الله عليك. قال وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترع لأنهما استويا في السبق. والقرعة مميزة. وإن سبق اثنان يعني جاءوا اثنين يركبون ورموا القماش في وقت واحد أو وصل إلى المكان في وقت واحد، فحينئذ اقترع نضع قرعة لأنهما استويا في السبق، والقرعة مميزة. نعم. بسم الله عليك. قال ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو حق به، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. يقول ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به، أي مباح سبق إلى صيد أو إلى حطب أو إلى معدن يعني باطنا أو ظاهرا ونحوه، مثل لو أن رجلا نبذ أشياء راغبا عنه، وقفت سيارة ونزلت ما فيها من صناديق مثلا خضروات ونبذتها يعني، فمن سبق أخذ فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. ومن ذلك أيضا ما ينثر في الأعراس، فمن سبق إلى شيء أخذه. نعم. صلى الله عليه. قال ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرى، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، قولي عليه السلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال انظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، لأن الجدر الذي هو جدر الشجر، التراب هذا الذي يحيط بالشجر هذا يعني إلى الكعبين. هذه المسألة يقول ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر. الآن مثل ما يوجد في بلاد جنوب المملكة بلاد اليمن، تجد أن حتى عندنا في نجد عندما تفتح السدود تفتح فتأتي إلى المزارع، الماء يمشي، فنبدأ بالمزرعة الأولى ثم المزرعة الثانية ثم الثالثة، كل صاحب مزرعة يحبس الماء حتى يبلغ الجدر، فإذا وصل إلى يعني الكعبين نعم فإنه يعني فإن يعني الجدر هو في الجدر الذي هو حوض هذه الأشجار الجدر المعتاد، فيقول فكان ذلك إلى الكعبين يعني حده إلى الكعبين، فإذا ملأ أحواض الأشجار فتح الماء إلى من بعده، وهكذا. وظاهر كلام المؤلف ولذا قال هنا وهلم جرى، وظاهره ولو كان يعني الأعلى هو المتأخر في الإحياء، بمعنى مثلا البلد فيها إحياءات ثم جاءوا ناس ووضعوا مزارع فوقهم، جاء شخص ووضع مزرعة فوقهم، هذا ظاهر هو وجه في المذهب. وأما المشهور في المذهب فإنه يقدم الأسبق بالإحياء حتى وإن كان ليس هو الأعلى، فيرسل الماء ويتجاوز المزرعة المتأخرة هذه التي أتت متأخرة في الإحياء، يتجاوزها الماء حتى إذا سقى الذين سبقوه بالإحياء فإنه يسقي بعدهم، وهذا أظهر. نعم. واضح هذا؟ المذهب الشيخ يقدم الذي يسبق بالإحياء. أيها نعم، المذهب يقدم الذي يسبق بالإحياء، هذا هو المذهب، والمؤلف مشى على قول في المذهب. نعم. صلى الله عليه. قال فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. فإن كان الماء مملوك يملكه أصحاب هذه المزارع كأن يكونوا قد اشتركوا في حفر قناة مثلا من النهر، فهذا الماء لهم ملك. فيقول هنا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء، لو يضع مخازن ما يمنع. قوله بقدر النفقة والعمل لأن عمارة القناة تحتاج إلى عمل، أيدي عاملة تستأجر أو المزارع يعمل، وتحتاج إلى نفقة، إلى مال. فيقول بقدر النفقة والعمل. لو كانت مثلا تكلف 10,000 ريال مثلا، واحد دفع 8,000 واحد دفع يعني 2,000 ريال، كم يكون لصاحب 8,000 من الماء؟ 4 أخماس. هي 4 أخماس الماء، له 4 أخماس الماء، وهذا له خمس الماء، لأن الماء هنا مملوك، فيقسم بين الملاك بقدر النفقة، ثم يتصرف كل واحد منهم بحصته بما يشاء، لأن عمارته تكون بماذا؟ بالنفقة والعمل. نعم شيخ حصائك، ملك الماء يكون بالقناة يا شيخ أو بماذا؟ إيه، هم حفروا القناة، نعم، بحفر هذه من النهر، فصار الماء اللي يصب بهذه القناة مختص بهم، ملك لهم. واضح؟ واضح يا شيخ. إيه، ما هو مثل البئر، البئر عد ما يجي، أما هذا فبمجرد ما يدخل بالقناة صار ملكا لهم، قد حازوه. هذا واضح؟ واضح يا شيخ. إيه، تفضل. أنا الله عليك. قال وللإمام دون غيره حمى مرعى، وللإمام دون غيره حمى مرعى، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو حويد. لما روى عمر، يعني هو عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد، ورواه أيضا ابن حبان، وهو أيضا يعني عند ابن حبان، وفي المسند أيضا، في المسند أيضا، نعم. وجاء أيضا أن عثمان رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة كذلك، وذكر أيضا الإمام مالك أنه قد بلغه أن عمر رضي الله عنه كان يحمل على 40 ظهرا، على 40,000 من الظهر في سبيل الله، يعني كان يحمل لها، انظر يعني إلى الجهاد، يعني 40,000 من الخيل في المدينة، 40,000 من الخيل، وهذا يدل على أن المدينة كان فيها خيل، كانت قطار والخيرات، ف40,000 من الخيل هذه قد حملها عمر رضي الله عنه مكانا في المدينة ليحمل عليها في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. إذن للإمام دون غيره حمى مرعى، قال لدواب المسلمين، حمى يعني يحمي هذا المكان، يقول هذا المكان لا يصل إليه أحد من الدواب، لا يصل إليه أحد بدوابه أبدا، حمى لدواب المسلمين ما لم يضره بالتضييق عليه، وليس له أن يحمي لنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحمي لنفسه، وهو المذهب، وأن الإمام ليس له أن يحمي لنفسه شيئا، والمذهب أنه إن يعني دخل أحد في هذه الحمى فإنه يعزر في ظاهر كلامهم، كما قال في شرح المنتهى، في ظاهر كلامهم أنه يعزر، قال وظاهره ولا ضمان، يعني ما في ضمان يدفعه، وإنما يعزر يعني بضرب أو غيره أو حبس أو غير ذلك. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. فما حماه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حما في دواب المسلمين. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حما، لأنه عليه الصلاة لأنه عليه السلام شرك الناس فيه. ليس لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو لدخولها في الحمى، لأن الناس شركاء في ثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام: في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود. نعم بسم الله عليك. بسم الله عليك. قال ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا. يعني من جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء، يفتي الناس من أهل الفتوى أو يقرأ يعني من أهل الإقراء، له مكان الميل هذاك معروف لفلان، يجلس ويفتي أو يدرس أو يقرأ، فهو أحق بمكانه ما دام فيه، ما دام في المكان فهو أحق به، أو غاب لعذر وعاد قريبا، يعني ما يتوطب، فهو ما دام فيه فهو أحق به، فإن غاب لعذر وعاد قريبا خرج مثلا يتوضأ أو يذهب يتغدى ويرجع فإنه يكون أحق به. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني أحق بمكانه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقة لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. من سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة، يعني أتى فقيه ونزل بمدرسة صار يدرس فيها، أو صوفي بخانقة، يعني هذه أماكن للمتصوفة يعني يجلسون فيها ويعني للصلاة والعبادة، ومنهم من ذكر أنها تكون يعني تحت في الأرض، يعني مثل ما نسميه نحن بالقبو. نعم فيقول لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة، إذا خرج نعم لحاجة فإن وعاد فإنه يبقى حقه فيه، فإنه يبقى حقه فيه. نعم بسم الله عليك. قال باب الجعالة تثليث الجيم. قاله ابن مالك. قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وهي اصطلاح أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة. يقول باب الجعالة بتثليث الجيم. قال ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، فهو من الجعل بمعنى التسمية، جعل له يعني سمى له، هذا في اللغة. إذن هي بتثليث الجيم. قال وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف، إذا لابد من جائز التصرف، شيئا متمولا، يعني شيئا يعد مالا، شيئا يعد مالا معلوما، فلا بد أن يكون الجعل، لا بد وأن يكون الجعل معلوما، فلا يصح يعني أن يكون مجهولا، لا يصح أن يكون مجهولا، لا يصح مثلا يقول من رد شياه فله نصفها، وهما يعرفون كم عدد هذه الشياه، فلا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما، باستثناء ما تقدم في الحرب، يعني من فتح حصنا فله نصف ما فيه في في في الحرب. نعم هذا هذا يسوغ. نعم قال إذا لابد وأن يكون الجعل معلوما، لابد وأن يكون الجعل معلوما. والقول الثاني في المذهب واختيار ابن القيم أنه يعني يصح تصح الجهالة إذا كانت لا تمنع من التسليم، مثل لو قال من رد شياهي فله نصفها، نعم إذا ردها فعرفت الآن، إذا وجدها عرفت فلا يمنع التسليم، عند التسليم هذا يمكن التسليم، بخلاف ما لو قال فله مثلا بعضها، فله بعضها، ما لو قال فله نصفها هي الآن مجهولة الشياه، نعم ما أخبره بعددها ولا بوصفها، لكنه إذا وجدت عرفت. هذا قول في المذهب. يعني نعود إلى تقرير المذهب، قال معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. إذن العمل لا يشترط أن يكون معلوما في الجعالة، لا يشترط أن يكون العمل معلوما، قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. قد يقول مثلا من رد مثلا جمل الشارد فله كذا، قد يكون الجمل الشارد نعم قد يكون مكانه معلوما، قد يكون مكانه معلوما وقد يكون مجهولا ما يدرى أين هو. قال أو عملا مجهولا أو عملا معلوما أو عملا مجهولا، مدة معلومة أو مدة مجهولة، قد تكون المدة معلومة وقد تكون المدة مجهولة. قد يعني مثل رد العبد الآب قد يكون بعيدا يحتاج إلى مدة كثيرة، وقد يكون قريبا يحتاج إلى مدة نعم يحتاج إلى مدة يسيرة. كذلك من لو قال من أذن في هذا المسجد فله على كل شهر 5000، فقد يؤذن شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنة. وقد يقول من أذن في هذا المسجد فله شهر هذا الشهر، أو من صلى بنا التراويح في هذا الشهر فله 5000، فله 5000. فيعني هذا لمدة معلومة. وتقدم لكم أن الأعمال هذه التي يعني هي أعمال قرب والتي يشترط أن يكون فاعلها مسلما، هذه الأعمال نعم أعمال القرب هذه تصح فيها الجعالة، تصح فيها الجعالة ولا تصح فيها الإجارة، وتقدم ذكر هذا. نعم تفضل. قال فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة، ولا تعيين العامل للحاجة. إذن هذه فروق الآن بينها وبين الإجارة. الفرق الأول يقول فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، وهذا يشترط في الإجارة، يشترط في الإجارة. قال ويجوز الجمع بينهما هنا، هذا فرق أيضا، يعني في الإجارة ما يجوز أن تجمع في الإجارة، تقول استأجرتك على أن تعمل على أن تخيط لهذا الثوب في يوم، ما يصح هذا، ما يصح أن تجمع في الإجارة بين المدة وبين العمل. وأما في الجعالة فيجوز، فتقول مثلا إن أو من خاط لهذا الثوب أو إن خدت لهذا الثوب هذا اليوم فلك كذا، هذا اليوم فلك كذا، تكون جعالة. إذن إذا جمعنا بين المدة وبين العمل جميعا فإنها تكون جعالة، تكون جعالة، يعني ما يصح في المذهب إلا في الجعالة. إذن هذه فروق، لا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، لكن الأجرة والجعل لا بد وأن يكون في المذهب ماذا؟ معلومين. واضح؟ الجعل لا بد أن يكون معلوما كالأجرة، أما العلم بالعمل لا يشترط، وكذلك العلم بالمدة. من بنى لهذا الحائط ما تحدد مدة، من بنى لهذا الحائط فله كذا. أيضا قال ولا تعيين العامل في الإجارة، لابد أن تعين العامل، الأجير لابد أن يعين، أما في الإجارة فلا يشترط. من رد لي جملي الشارد فله كذا. الآن الجعالة العامل فيها مبهم أو معين؟ أجيبه مبهم. مبهم. قال للحاجة، إذن هذه كلها جازت للحاجة. نعم شيخ، ما الدليل على منع الإجارة من الجمع بين المدة والعمل؟ يعني ضعوا أن هذا يكون كالعقدين، أن هذا يكون كالعقدين، لأنه يعني عقد على مدة وعقد على عمل. واضح؟ لأنه واضح. تعرفون أجير يعني خاص وأجير عام، والإجارة تقدم أنها إجارة تكون على العمل، هي على العمل فقط، تستأجره على عمل. أما المدة فهذه فهذا يعني تكون وحدها نوع آخر، إذا استأجرت هذه الدار لمدة سنة مثلا. واضح؟ والذي يترجح أنه لا مانع من ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة. يقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة. يقوم العمل مقام القبول، يقوم مقام القبول، قال لأنه يدل عليه كالوكالة. فإذا عمل خلص، قال من رد جملي الشارد فلو كذا، راح يرده، ما يحتاج يقول قبلت، ما يحتاج أن يقول قبلت. أحسن الله عليك. قال ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث اللديغ. حديث اللديغ في الرقية في الصحيحين. قال ويشترط كون العمل للجاعل، يعني فلا يصح من ركب دابته فله كذا، من مثلا قطع أغصان شجرته هو فله كذا، لا. نعم، فلا بد لا يكون العمل، لا يكون العمل للمجعول له، وإنما يكون للجاعل. أو أيضا لو أنه قال كما نص على ذلك، لو قال من رد ضالة فلان فله كذا وكذا يصح. أما أن يقول من رد إذا رددت ضالتك فلك كذا، هذا لا يصح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال إذا لم يكن فائدة لأحد شيء، قال من صعد هذا الجبل فله كذا مثلا، لا هذه ما فيها، ما تجوز. نعم شوف صالح. بارك الله عليك. قال والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده فجعل له مالك جعلا ليردها لم يبح له أخذ. قال والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كان في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. يعني لو قال مثلا من رد ضالتي فله كذا، والضالة عندك في الشبك، وجدتها موجودة عندك في الشبك، تبحث أنت عن صاحبها، هل لك أن تأخذ الجعل؟ لا. لكن تبين له وتقول أنا موجودة عندي، بغيت تنزه له، لابد أن يعلمه بالحال. نعم بسم الله عليك. قال وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. مثل أنت مثلا جيت إلى جارك، جارك غائب، فوجدت أن الجدار يعني قد سقط جهة مثلا من حائطه فأصلحته، فإذا به قد قال قبل وكان قد قال قبل من بنى هذا الجدار فله ألف، ما علمت بهذا، فلا تستحق شيئا. نعم صلى الله عليه. قال فمن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فلو كذا استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل. أي فعله بعد علم، من رد ضالة علمت أنت وبحث فوجدته فلك، لأن العقد استقر بتمام العمل. نعم صلى الله عليه. والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية لأنه مشترك في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. بنى هذا الحائط فبناه جماعة استحقوا جميعا. نعم صلى الله عليه. قال وإن بلغه الجعل في أثنائه أي أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه فلم يستحق به عوضا. أي نعم. قال وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. يقول وإن بلغه في أثناء، مثل قال من بنى لي هذا الحائط فله 10,000، ما علمت، بديت تصلح له هذا الحائط تبنيه انتهيت من النصف فعلمت وقد بقي النصف وأكملت، ماذا تستحق؟ نعم النصف تستحق النصف لأنك علمت في أثنائه، هذا واضح؟ نعم شيخنا. نعم طبعا. صلى الله عليه. قال والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة. إذن هذا فرق بينه وبين الإجارة، ولذا أجازوها في مسألة القرى، قالوا لأنها عقد ليس بلازم، عقد جائز يعني لكل منهما فسخها كالمضاربة. ما الذي ما هي الأحكام التي ترتب على ذلك؟ قال فمتى كان. نعم الله عليك. قال فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. هنا العامل فسخ، قال إن بنيت لي هذا الحائط فلك 10,000، قال طيب، ثم إنه فسخ العمل، هل له شيء قبل العمل قبل تمام العمل؟ نعم لا. إذن إنما يستحق إذا تم العمل، إذا تم العمل. نعم الله عليك. قال وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. لأنه عمله صلى الله عليه. قال لأنه عمل له أو لأنه عندك لأنه إذا لأنه عمل صلى الله عليه. لأنه عمله بعوض لم يسلم له. أكملك صلى الله عليه. وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وإن زاد. وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع، إذا كان العامل هو الذي فسخ حتى لو بنى النصف أو 3/4 فليس له شيء، هو الذي فسخ حتى يتم عمله، لأنه قال من بنى لهذا الحائط فإذا بناه تاما استحق. وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع، الجاعل فسخ بعد الشروع في العمل بعد ما بدأ في العمل فسخ، قال فللعامل أجرة مثله، أجرة مثله، ننظر ما هي الأجرة، قد تكون أكثر من القسط وقد تكون كالقسط. واضح لكم وش الفرق بين القسط وأجرة المثل؟ شيخ واضح يا شيخ. هذا مثلا قال من بنى هذا الحائط فله 10,000 ريال، الحائط 100 متر، 100 متر بنى منها 50 متر ثم ترك ثم الجاعل قال خلاص أنا هونت يكفي هذا. إذا قلنا بالقسط كم نعطيه؟ 5,000. النصف نعطيه 5,000. واضح؟ وإذا قلت المثل نسأل في الإجارة، خرجت الآن عن الجعالة، نقول هذا رجل أتى بعامل ليبني له 50 مترا بارتفاع كذا بكذا، قالوا 6,000 ريال يعطي 6,000، لو قالوا 4,000 يعطي 4,000. واضح؟ واضح الفرق بين أجرة واضح يعني. فمن أهل العلم من قال القسط، المذهب أجرة المثل. نعم صلى الله عليه. العمل قبل ما يبدأ لا شيء للعامل، لكن تعلمون أنتم أنه قد يعني يخسر العامل وقتا. بعضهم مثلا يأتي العامل جاي مثلا وتارك عمل يوم كامل مثلا مسافة، فلما وصلوا جهزوا أشياء وقال لا فسخ، يعني فوت عليهم عمل. واضح؟ إيه. فمن أهل العلم من يرى أنه يتوجه هنا أن يعني أن يكون لهم يعني عوض عن تفويت العمل. شيخنا الله يرحمكم الحافظ بن رجب الله يرحمه إيه؟ ذكر أن كل العقود الجائزة لا يجوز فسخها إذا ترتب ضرر على أحد الطرفين. إيه، لكن هنا الآن ما بدأه بالعمل. إيه، يعني يقول أنا ما نستطيع نلزمه لأنه يبني. يقول أنا جبته إيه؟ مبلغ هذا السوق مثلاً، ها، يكلفنا 10,000 ريال. واضح؟ نعم. كل الآن أنا اليوم يوم جبتهم، يعني جاءني من قال لي إنه مثلاً إنه يمكننا أن نأتي لك مثلاً بحديد أو بشيء أو بكذا، ها؟ فأنا أعطيهم أجرة اليومية مثلاً اللي تفوتهم إيه؟ يعني قطاع الآن لو رجعوا مثلاً إلى الأماكن التي جاءوا منها قد ما يجدون عمل. نعم. واضح؟ مه. فإذا أعطيناهم قدر الضرر الذي لحقهم عوض عن الضرر الذي لحقهم، هذا خير من أن نكلفهم أيضا بإتمام عمل هو لا يريده. أي. أي. أي. نعم. نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز. نعم، لو زاد أو نقص قبل الشروع، بعد ما قال من رد ضالة مثلا فله 10,000، قبل الشروع قالوا 5,000 انقصت، يقول هل له ذلك؟ نعم. ما بدأوا بالعمل. أو زاد أيضا فكذلك، أو زاد أيضا فكذلك. يعني الشيخ محمد رحمه الله يعني يقول يتوجه أن يقال يلزمه أرش تفويته على العامل، يعني إن تضمن ضررا. بعضهم اليومية تذهب عليه فقط، يعني اليومية مثلا العامل يومية 150 مثلا تذهب عليه هذه اليومية. نعم تفضل. الله عليك. قال ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل لأنه منكر والأصل براءة ذمته. قال ومع الاختلاف في أصله، في أصله أي أصل الجعل، في أصله يعني رب الضال يقول أنا ما ذكرت أصلا أنه من ردها 10,000، ما ذكرت هذا أبدا، وهذا الذي وجده يقول بلا ذكر، أخذ بقول من؟ جعل رب الضال صاحبها. لماذا؟ لأنه غارب لكن مع يمينه أو قدره. العامل يقول أنت وضعت 10,000، يقول لا أنا وضعت 5,000، ولا بين، ما في بين في هذه المسألة والتي قبلها، فنقول هذا منكر والأصل براءة الذمة. هذا واضح؟ نعم تفضل. بسم الله عليه. قال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم. نعم، يقول من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بنى حائطا مثلا بغير جعل ولا إذن يؤذن له بذلك. إذا أذن فالأصل في أعمال الناس يعني أنها ما تكون تبرعا. قال لك وش رايك العامل بيشيل أغراضك، في ناس عندهم يعني جهل بحقوق الخلق، يجي العامل يقول ها تبي يشيل لك الأغراض، يقول يشيلها جزاك الله خير. فإذا شاء قال لا أنا ما قلت لك أجرة، قال أنت أذنت لي فإذنك له يستحق به الأجرة، يستحق به الأجرة أو الجعل. طيب، من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. طيب، وإن عمل المعد، لكن شوف معد يقول الفقهاء المعد لأخذ أجرة على عمله، على عمله بلا إذن لم يستحق. شوف المعد. أما إذا كان إنسان ليس معدا، ليس معدا، بعض الناس مثل ما تقول تكون متعطل في الطريق ويقف ويقول تسمح لي أصلح سيارتك ويبدأ يصلحها، هنا ما يظهر أنه يستحق لأنه غير معد، هو والآن غير معد لأخذ الأجرة. أحسن الله عليك. قال إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا. يقول إلا في تخليص متاع غيره من هلك، إذا كان المال مشرفا عليه يعني معرضا للهلاك، فيعني خلصته من الهلاك، خلصته من الهلاك نعم، فتستحق. قالوا ترغيبا، ترغيبا فإنه يستحق نعم من باب نعم الترغيب، يعطى أجرة المثل. مثل لو احترق البيت وجاء واحد عمال وصاروا يطلعون مع الأغراض التي في البيت يدركونها قبل ما تحترق، هنا يستحقون، هنا يستحقون أجرة، أجرة المثل. نعم. قالوا وله ذبح مأكول، يعني خيف موته، خيف موته، إذا خيف موت هذا الحيوان المأكول فله أن يذبحه، فله أن يذبحه، لأن هذا الفعل يعني لإنقاذه، لإنقاذه. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصر أو خارجه، روي عن عمر وعلي مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. إذا خلص المتاع من الهلكة، متاع غيره من الهلكة، فله أجرة المثل ترغيبا، أجرة المثل ترغيبا. وإن رد عبدا آبقا، إن رد عبدا آبقا عبق العبد فرده، فإنه له دينار أو 12 درهما، سواء كان يقول من المصر، رده من المصر أو خارج المصر، المقصود أنه هرب من سيده، قد يكون في البلد ما خرج وقد يكون خارج البلد. وفيه أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأثر عمر وعلي. نعم، صلى الله عليه. إنه يعني لا يستحق شيئا، يعني هذا على صحة الآثار. نعم، سبحان الله عليك. قال ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس. يقول ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا، يعني إذا أنفق عليه يرجع، يعني لو رده لكن وقفوا عند مطعم يأكلوا شرى له طعام وشرى له ماء وشرى له، قال لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، لكن محله إن لم ينوي التبرع. إذا نوى في قلبه التبرع فلا يستحق نفقة. نعم. الله قال ومحله إن لم ينوي التبرع ولو هرب منه في الطريق وإن مات السيد ورجع في تركته. ولو هرب منه في الطريق لكن أنفق عليه أسبوع وهو يغديه ويعشيه ثم لما قرب هرب منه يستحق. قال وإن مات السيد رجع في تركته، يرجع إلى التركة فيأخذ ما أنفق على هذا العبد. نعم. صلى الله عليه. قال وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده. علم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده. نعم. صلى الله عليه. قال ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه. إذن هو أمانة بيد هذا الواجد، فلو تلف يعني أو نعم فإنه أو هرب فإنه ليس عليه ضمان. قال ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه. إذا ادعى شخص قال هذا عبدي ف يعني صدقه العبد إنه يأخذه. نعم. صلى الله عليه. قال فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه يحفظه ويصاحبه. إذا لم يجد سيده فإنه يدفعه إلى السلطان إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه. نعم. صلى الله عليه. قال وله بيعه لمصلحة. له بيعه يعني الإمام، الإمام له أن يبيعه لمصلحة، وكذلك الواجد له مع الضرورة أن يبيعه، مثل يقول هذا قوي وأنا سأنتقل به إلى منطقة أخرى في الصحراء فأخشى، فلما في البلد قال أبيعه وأحفظ دراهمه لصاحبه، له ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للإبل. نعم. لا وإن باعه هو بالتعريف، العبد ما يملك بالتعريف، ما هو مثل اللقطة، فهو كضوال الإبل. نعم. صلى الله عليه. قال وإن باعه ففاسد. إن باعه فهذا فاسد، بيع فاسد، إلا ما تقدم استثناؤه في حال الضرورة، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.